الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منا من هو في جشره، ومنا من ينتظر، إذ نادى ونادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث، فهذا الحديث عباد الله يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأنبياء الذين سبقوا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحهم لأممهم. وهذا الذي يجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يسلكوه، وهو النصح للأمة والتوجيه والإرشاد، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وانطلاقا مما ذكره في آخر فقرات الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإن الدعاة إلى الله جل وعلا جعل الله سبحانه وتعالى على عواتقهم وكواهلهم مهمة عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها على مراد الله جل وعلا، وأن يخلصوا النصح للمسلمين. فإن من أعظم أسباب قبول الدعوة إلى الله هو ما يلاحظ، أو هو ما أناط الله سبحانه وتعالى به الفلاح وأناط به الخير كله: الإخلاص لله جل وعلا، سواء كان في الدعوة أو في غيرها من الأعمال. فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا كان حقا على أمته، أو إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. ثم أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية على نبيها محمد أفضل الصلاة والسلام، خيرها وذروتها في الخيرية والصلاح أولها، وهو زمنه كما يقول بعض الشراح وزمن خلفائه الراشدين إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم أصاب هذه الأمة بعد ذلك بلاء عظيم بعد مقتل أمير المؤمنين للنورين عثمان بن عفان بعد أن تجرى عليه أهل الفتن من الخوارج فسفكوا دمه، وكان شيخا كبيرا ويعلمون منزلته عند الله جل وعلا، ويعلمون أنه قد حط رحله في الجنة وهو يذكرهم: ألم أفعل كذا، ألم أحفر كذا، وأشتري بئر روما، ألم أصنع، ألم أجهز الجيش، جيش العسرة، وهو يذكرهم بتلك الأمور التي قام بها والناس في مسيس الحاجة إليها بذل فيها المال لأجل وجه الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ما أجلى ولم ينفع عند أولئك الأشرار. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عافية هذه الأمة جعلت في أولها، فيا من تريدون العافية فعليكم بمسلك الأوائل، وعليكم بالأمر العتير، فإنه لا عافية والله ولا مخرج للأمة إلا بسلوك مسلك من أراد الله سلوك مسلكهم، وإن في مشاقة مسلكهم عذاب الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا عافية للأمة إلا بسلوك مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فمن كان يبحث عن العافية فإن العافية جعلت في أول وصدر هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذه الطوائف التي لم تسلك سبيل العافية ولم تهدى إلى سبيل العافية ولم ترشد إلى سبيل العافية، انظروا إلى عواقبها، وانظروا إلى الويلات التي يجرونها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الطائفة التي سلكت سبيل العافية وهم أهل السنة والجماعة، فانظروا إلى المنافع التي يجريها المسلمون من دعوتهم ومن علومهم ومن خيرهم، فحصلت عافية عظيمة لهذه الأمة بأهل السنة والجماعة. فكيف يا عباد الله لو سلك أهل الإسلام أجمعون هذا المسلك، ما أعظمها من عافية والله، وما أعظمه من مخرج لهذه الأمة. هذه طائفة سلكت سبيل العافية، فانظروا إلى حالها أهل السنة والجماعة. فلا عافية لنا عباد الله إلا بهذا المنهج الذي يسلكه من تعلمون من أهل السنة والجماعة. وفي غير ذلك فالعافية بعيدة جدا عن الناس، وما يحصل في الساحة أعظم شاهد وأعظم برهان على ما يحصل للناس من عدم العافية، فتن مظلمة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى سبيل العافية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم ذكر سبيل الردى: وإياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة ضلالة. ذكر سبيل العافية وهو سبيله وسبيل أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر سبيل الردى وهو البدع والمخالفات الشرعية التي يقع فيها الناس. فعلينا عباد الله أن نعض على سبيل العافية وأن نأخذ به، فإن عافية هذه الأمة في أولها، ولا عافية لنا إلا بالأمر العتير وسلوك مسلك الأوائل كما في هذا الحديث. وإلا آخر الأمة يصيبه بلاء وأمور تنكرونها، سواء من هذه الأمور التي تجدونها من البدع أو من سفك الدماء وقطع الطرق والجرأة على الله وعلى رسوله وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي نحن عليه عباد الله سبيل العافية، فينبغي أن نسلكه، ينبغي أن نسلكه وأن نقتنع به. فالقناعة الغناعة عباد الله بسبيل العافية، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. سبيل العافية الإسلام، السنة، سبيل العافية القناعة بالمنهج السلفي، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فأتانا الله خيرا عظيما، فلا نلتفت لغيره وننتبه من سبل الردى، نبتعد عن سبل الردى ونسلك سبيل العافية. ومن سبل الردى الذي تحدث بهذه الدعوة والتي يدفع بها على هذه الدعوة الدنيا عباد الله، وفتنة المال التي هي فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فاحذروا عباد الله هذه الفتنة، احذروا سبيل الردى واسلكوا سبيل العافية، فإن الدنيا من أعظم الفتن على هذه الأمة. يقول جابر وهو يبين خطورة الدنيا وما يحصل بسببها، يقول: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا ومالت به إلا ابن عمر. هذا صحابي يا عباد الله، صحابي جليل، يذكر هذا تواضعا رضي الله تعالى عنه: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا ومالت به إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله أن يعيننا على سبيل العافية، وأن يوفقنا لسبيل العافية، وأن يجنبنا سبيل الردى. وفي هذه الليلة المباركة زارنا داعية من دعاة سبيل العافية، من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أخونا الجليل الشيخ الفاضل عبد العليم الصلوي حفظه الله، وهو من عرف بالدعوة إلى الله، وقد كان ممن نزل بلاد حضرموت الداخل ونفع الله سبحانه وتعالى به، وأحبوه أهل تلك البلاد، ونحن قريبون منهم أهل تلك البلاد، بلاد العقاد وما جاورها، فإن له دعوة طيبة نفع الله سبحانه وتعالى به، وهكذا غير ذلك من المناطق التي نزلها حصل به نفع عظيم، لأنه سلك سبيل العافية. فيا من ترجو النفع، نفعك أو نفعك والنفع بك، فعليك بسبيل العافية، فإنه لا ينتفع بك إلا بسبيل العافية إذا سلكت. وأما أنك تسلك غير سبيل العافية فلا نفع لك ولا نفع بك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا للسبيل. فحياه الله، وأهلا وسهلا ومرحبا، ونحن مسرورون بزيارته، فجزاه الله خيرا على هذه الزيارة، ونسأل الله أن يكتب له أجرها. وإن شاء الله المحاضرة كما اعتدتم بعد الركعتين، وجزاكم الله خيرا.